بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من فتن الاحتراب والارتياب ومحن الاضطراب ويخصصهم بمنح التزكية والاقتراب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب صلاة يرفعنا بها إلى مقام الإحسان وتيسير فهم القرآن والدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منامقون ولما فاتهم منهم مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض وتوسل سائل. وبعد، فنظرنا موصول تدبرا بأي تذكير بني إسرائيل بمن من الله على أسلافه. قلنا بأن عقد هذه المنن ونظرنا في نظمه نجده في الجملة رتبت فيه المنن على حسب الوقوع إلا ما استثني لموجب أو مناسبة. هو ده ما وصلنا إليه في لمح الضمن بالقول وفصلت مننه تترى ورتبت بحسب الوقوع إلا ما غابا. وفصل المنن تترى أرتبا بحسب الوقوع إلا ما غابا. غابا يعني خفية، خفية سببه ولكن يظهر بنوع تدبر. ثم أيضا نظر في صمت هذه المنن مذكورة نجدها منوعة، منن مختلفة وجوه اختلافها متعددة. ففيها منن دنيوية ومنن دينية، منن محضة وأخرى مشوبة، منن ابتدائية من الله وأخرى معقبة اترحدها جمع. نجدها أيضا قدم فيها ما هو من قسم أو نوع تخليص على ما هو من نوع التخصيص، وذلك إجراء لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المراشد. لإن جاء من آل فرعون وإهلاك العدو مقدم على لنا من قبيل من نوع درء مفاسد، ومن قبيل المفاسد أو من قبيل التخلية مقدم على ومن قبيل التخصيص والتحلية. لو جاء تمام شقن وعقلا، لو جاءك الواحد بإناء وقال لك ضع لي شيئا من حليبك فيه فوجدته مروجا، تقول له لا يصلح هذا لوضع اللبن فيه، اذهب فخله. أنا أبص عنه ما علق به حتى يناسب هذا اللون بالوان الوضع. لذلك قالوا التخلية مقدمة على التحلية، الاغتسال قبل الاتصال، تطهير قبل التنوير. أصول في المنطق وفي العقل وفي أبواب كثيرة. ثم أيضا قدم فيه ما هو ديني على ما هو دنيوي، لأن ما هو ديني مرتبط بالأرقى فيك، بالأرقى حتى في المخاطب. المخاطب إنسان، من إسرائيل أناسي وهم نوع من بني آدم، هم منا. وترجمة القرآن لهم حين يترجموا لي مآسيهم ومحاسنهم أو كيف قابلوا النعم وكيف تنزلت إليهم، سواء في مقام التفصيل وفي مقام طرح التأهيل، هنا نجد إنما هو قراءة في النفس البشرية حين تستقيم وحين تنحرف. ولو شئنا أن ننظر في مراجع ومعاقد هذه المنن لوجدناها ترجع إلى ثلاثة سبقت لنا، وهذه الثلاثة هي حين منظورها منفصلة، كل لاحدة تدلنا مختلفة، ولكنها يصب بعضها في بعض لتعجب إلى قسم المنن. هناك منن معنى تفضل من الله العلي بمواهب والتخليص من مصائب، وهناك محن الغرض منها البلاء، وفي داركم بلاء، تربية، تزكية، ألوان من التطهير. فترجع أيضا للمستفيد منها إلى قسم المنن. هناك فتن منك، علل فيك هي الموجب لتلك المحن النازلة، فكشفها والتعريف بها هو أيضا من قسم المنن، لأن الجهل بها جهل بالداء لا يجعلك أبدا تتجه إلى جهة العلاج أو تطلبه لتعرف أسباب معالجته والتعاطي معه أبدا، فترجع إلى قسم المنن. فلذلك لو وضعنا المنن هنا وهي مسبوقة مذكورة التي خص الله بها الصنف من بني آدم، وجدنا ترجع إلى ثلاثة أقسام. هنا منن إيجاد وإمداد وإعداد، والأولان هما لغرض أي لغاية الثالث وهو الإعداد. الله أوجدك وأمدك بمقدرات وقوة ومواهب لغرض إعداد، هذا مقام الاستخلاف هنا، ولتكون خالدا مع الأشراف. ولو أخذنا المحن لوجدناها ترجع إلى ثلاثي أو قل يختزل في ثنائي، محن تصريف ومحن تكليف. وإذا لاحظنا أن التصريف والتكليف يكون بالسلب وبالجلب، أي يكون بالترك وبالفعل، رجعت إلى ثلاثي، وللثلاثية شأن في صورة السنة بما تلمح له طالعة ثلاثي الأحرف المتحدى بها والمنوعة بفائقية مادة الكتاب بيانا، ألف لام ميم. والفتن ترجع إلى ثلاثي واختزل في ثنائي، وهي فتن من جهة الأوهام، تخطئ الفهم ويداخلك الوهم فتنحاجر. وفتنة الأهواء، ميول شهواتنا، هي مصدر الفتنة، وفيها شهوات اعتداء وأخرى للاشتهاء، بل حتى الاعتداء يمكن أن تضمه إلى قسم الاشتهاء، لأن الاعتداء يعني يشتهي المنتقم أن ينفذ انتقامه في خصمه، فيكون هذا من قسم الاشتهاء بهذا اللون من الواني تشقيق النظر. والأهواء الأوهام أشد فتك بالمدارك وبالمسالك من الأهواء، ولذلك شجر بها. فنجد أن القرآن تحدث لنا عن قياس الغيب بالحس، بالمحاكمة الغيب إلى الحس، وتنزيل الإله ليتجسد. ماذا قال اليهود؟ جعل لنا إلها كما له آله، لا نريد إلها نعبده غيبا، نريد إلها حتى ولو كان عجلا جسدا له، قال بصورة تجسيد الغيب ما لا يجسد ضد الحقائق. ما طبيعته تتنافى مع اللون من الوان الحلول والتجسيد، لأن هذا خصائص الثاني. ثم إذا حتى حين طلبت نخبتهم أرنا الله جهرة بقولهم في جفاء، أرنا الله جهرة، سواء حملناها على كفر أو على سوء أدب، في هذا اللون من الوان الطلب فإنه يجيء أيضا لتطلع لما لا يطاق وليس فيه بمقام، هو أن يكتشف الغيب وأن يروه بهذه العين الفانية. أرين الله جهرة، فلاحظ أن أرسلت توهم. والإنسان حين يقرأ المعاني قراءة حسية ويحاكم أصول الغيب إلى المادة يحصل خطأ كليا وينحدر إلى ما لا حد له. يكون الحس قد يكون ضابطا وقد يكون منطلقا، من يكون مرجعا ومعيارا وحكما، فهذا لما لا تقبله المعرفة بإطلاق. وقد سبق أن بينا لكم في ما بناكم في مقدمة التفسير بأن المدارك تنطلق من حس حتى شأن الترقي الإنساني، ثم تدخل إلى مدارك العقل، ثم تحاجي مدارك الغيب. والله تبارك وتعالى أقام هذه العوالم وجعل في كل منها حدودا، جعل لكل منها حدودا ومجاخل ونقاط اتصال. إذن ثنائي المنن وثنائي المحن وثنائي الفتن التي قلت يمكن أن تفصل إذا دخلتها في السلب والإيجاب أن تصير ثلاثية، فترجع إلى ما سبق أن قلنا من الاعتناء بأمر الثلاثيات في سورة السلام. والأشياء أيضا أن نقوم هذه المنن، ولجلنا سأعود أدراجي لي وقوف عند الآيات، لوجدنا أن وسط هذه المنن هي كواسطة العقد في درر ومجوهراته، واسطة تكون هي أعلى، وإذن كواسطة هذه كانت أعلى وفيها إيتاء الكتاب وتخصيص موسى بالخطاب وعادة نستفيدك على الناس برسالتي، فكان وبكلامي ومشيئة خطب من وراء حجاب بدون واسطة، وخصص بالكتاب أو خصت أمته بالكتاب التمام، أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وكونه تماما لأن كل كتاب ورسالة هي في حينها تامة من كلمات الله التامة في حينها. ومعها منن أخرى ينتظمها شيء واحد يمكن أن نسميه عبارة يعني مختصرة، التلطف الإلهي من أجل إتاحة فرصة للتنظف، وفيه منن المدرجة، عفو الله عن بني إسرائيل وقبول توبتهم إثر عبادتهم الحشل، وإذا جاء التذكير بهذه المنة منة دينية أن يعفو الله عنك فلا يؤاخذك ويزيد فيقبل توبتك يتقبلها ويرضى عنك بعد الغضب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. إذا محل المنة هنا محلها موضوع المنة هو عفو الله عنه. ثم قول الله تبارك وتعالى من بعد وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، يعني تهيئتهم للمجال الله عافى فلم يؤاخذ، هذا لا يقتضي قبول التوبة حتى تكون منهم، عافى لم يؤاخذ. ثم النبي وهو رسول للتزكية، رسول يزكي، هذه مهام الأنبياء كلهم تزكي أقوامها يزكون أقوامه، يقوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم، ثم بين لهم بما تكون التوبة وكانت قاسية وصارمة للطرفين، اقتلوا أنفسكم أي ليقتل كل واحد ممن لم يعبد، وهذا الراجح الذي عمد العجل لأنه لم يكونوا كلهم قد عبدوا، وتكريف الواحد بأن يقتل أخاه وأن يتقبل المقتول فعل أخيه فيه، هو تكليفه من الجانبين ثقيل شديد، ولكنه يعني شيء لابد منه لتهيئة هذه النفس الظالمة، تهيئتها للتطهر. لما حصل بعض المراجع من أو المراجع من هذا المقصد، الله تبارك وتعالى يعني وضع عنهم هذا التكليف الثقيل. قال تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي ففعلتم فتاب عليكم. قبول التوبة، ترك المؤاخذة، منن دينية عليا، خصوصا إذا كان ملابس لنعم كبرى. فعلوا هذا وهم على موعد قريب مما وعدوا به من نزول الرسالة، وعدنا موسى 40 ليلة ما فيكم تصبروا، ثم اتخذتم العجلة من بعده في زمن الانتظار. يعني قال الأولى أن يكون منكم غير هذا، لذلك عطف بثم المجن بالتراخي الرتبي، ثم وفيها معنى الاستبعاد كقوله تبارك وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور كل دلائل تفرد الله وهم يعدلون به غيره ويسوون به من دونه. ثم إحياؤهم وإفاقتهم بعد الصاق، بعد الإماتة والصاق، إثر مطالبة نخبتهم برؤية الله جارة. قلتم: يا موسى لن نؤمن لك، نوع تمرج من النخبة. من هؤلاء النخبة؟ الصحيح 70 الذين اختيروا ليتقدموا إلى الميقات، ميقات إلى جبل الطور جانب الأيمن منه محل الموعدة، ليعتذروا عما فعله إخوانهم حين عبدوا العجل، مقدمة توسل. فكان منهم أن أخطأهم الآخرون فيما سألوا، فقالوا: لن نؤمن لك، تسمعت وقد سمعنا معك، فنريد الرؤية. ثم زادوا فضغطوا في هذا الشيء، لن نؤمن لك، ونسبق لنا أنها تؤكد النفي أو تؤبده. قال شبويه: ولن لنفيه سيفعل، لا لنفيه يفعل، ولن لنفيه سيفعل، أي لنفي المستقبل، وقد تعم مستقبل الكل، فتكون لهذا اللون ملوان التأكيد الذي قد يفهم منه التأبيد. وقول نؤمن لك تمرد عليه، من لن ننقاد لك. في ذلك هناك توقع المسلمين بأن هذه المسألة قد لا تكون منهم ردة وكفر، قد ما تكون جفاء في طلب ما ليس لهم أن يطلبوا. حتى إن الزمخشري في كشافه ذهب إلى أن موسى إنما طلب الرؤية، مسألة عندهم فيها حساسية معتزلة، مسألة الرؤية عقائدي منها أن الله لا يرى لا هنا ولا هناك، وبلغوا في ذلك حتى إنه في هذا الطلب قالوا إنما سأل ذلك تبكيت لهم حتى يسمعوا قول ربي الله جل في علاه لنبيه لن تراني، لم يخص بالرؤية فكيف نخص بها نحن، فإنما كان هذا من أجلهم فقط. هذا يقول، وهذا فيه بعد من جوانب وسنة بصلاة تعليل المقام. إذن منن أعقبت محنا سببتها فتن منهم، مرجعها الوهم المنحدر، عبدوا العجل وهم في انتظار أن يجيئهم نبيهم برسالة من الإله الواحد الذي خلصهم بالأمس القريب من العذاب المهين من فرعون، وأراهم آية، ليس وراها آية بالنسبة إليهم، فرقنا بكم البحر، ذات البحر الذي أغرق عدوكم هو الذي كان سبب إنجائكم. يعني موضع المرور، موضع الغرق، وموضع النجاة. يعني آيات معجزة. وفاتني في حصة مضت أن أنبه إلى أن موعد الميقات، أي الموعد الذي ضرب لتسليم الرسالة، وأن موسى وسمي في آية أخرى بميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا أي لتمامه حين أكمل الأربعين. في آية الأعراف فصل تعالى وأن موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقد قلنا بأن هذا الإتمام التنبيه على هذا التفصيل معنى الميقات وتمام الأربعين بدليل آية البقرة، ولكن التفصيل فيه تنبيه على أمور، منها أن هذه العشرة خصصت للرسالة للألواح التنزيل، أو وهذا في يعني جميل من حيث النظر أن موسى لما كان في ميقات ربه كان يتهيأ ميقات ربه، بلغه ما فعله السامري وما نتج عنه من ضلال، فرجع على التوب. وقال تعالى فيه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان ما تأخر لما بلغه، والذي أبلغه الله بوحي، قال وأضل الله السامري فرجع موسى، قال قطع الميقات. فكان القرآن يشير بذلك 30 ليلة وأتمم بعشر إلى أنه بقي عليه العشر، رجع في أثناء الميقات واستطاع أن يتم الميقات، رجع ليكون له من أخيه موقف كما بعد آيات. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. ثم التفت إلى السامري فقال ما خطبك يا سامري، ودعا عليه وحكم عليه، إذن فإن لك في الحياة إن تقول لا مساس لا يمس ولا يمس، ابتلي في جسده فهو لا يقرب الناس ولا يقربونه، ومن اقترب منه حمى حصت به الحمى اذهب فإن لك في الحياة. ثم ما فعل ثالثة بهذا الهجل الذي عبد من دون الله، فحرقه ونسفه وضربه في اليم، غير أيضا الفساد الذي حصل، ثم رجع لإتمام الميقات. فسجل القرآن هذه العودة وأتممناها بعشر ليتم له الميقات، فكان فيه تنبيه على هذا اللون من فصل الميقات بسبب هذه الرجعة. هذا أيضا محتمل، ونص في هذه الألوان من أسرار الله التي لا يحيط بها إلا الله جل في علاه، فلا نبخل بأنفسنا بمد اليد إليها والنظر فيها. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك، سبقا قلت بأن من بين ما تميزت به هذه المنة المسرودة هو طالعتها مستهلها، فهناك مينا جاءت مدرجة بالعطف، وهناك مينا جاءت في مستقلة على حدة، وفيها إشعار بالاستقلال لعظم رتبتها والإسناد إلى الله، وهناك ما تحول فيها الإسناد إلى غيره. شوف وإذ أنجيناكم نحن إسناد، ثم وإذ زمن الفعل تخصيص زمنه، ثم آية الفرق وإذ فرقنا بكم البحر، يبينك سبب الإنجاء كان بالمعجزة، ثم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم حصل، ثم عفونا عنكم، فذكر منة وأدرج فيها مننا أخرى. لاحظوا الآن لأن منة المواعدة بالخطاب أعلى مما جاء من بعدها، بل ربما كان هذا لهذا، فما عفى عنهم كذا إلا ليؤهلهم لتلقي الكتاب وليكونوا في مستوى ما شرف الله به نبيهم من خصوص الخطاب. وإذ قلتم، قلنا أنا الراجح أن الخطاب يبدو أنه لعام لعمومهم ولخصوصهم، وهم السبعون الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، بمعنى أنه لما جاء ليعالج ما حصل استصحب معه هؤلاء السبعين، فيه مرجعه ليشفعوا لأولئك ليتوسلوا ويعتذروا مما فعله أولئك، وليتصرفوا معه بالخطاب سماعا على أحد الروايات. وليتصرفوا معه بالخطاب سمعنا لأحد الروايات. فكان منهم لما تأكدوا من سماع الخطاب، وهذا نوع تمجيد لهم، ارتقاء بهم، وكانوا من حواري موسى، وفيهم يوسى بن نون بن أخته كما سيجون ووصيه من بعده، وبه وعلى يزيز يكون فتح بيت المقدس أو الأرض المقدسة، ومنه كالب بن بوفنة أيضا، وكان هذا من الرجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، باب القرآن اسمهما، ومع ذلك بإجماع المفسرين تقريبا فيما بلغنا. قلتم وإسناد الخصاب للجميع والمراد بعضهم، ليكون المسألة دي يكون المسألة تعمهم كلهم، وليكونهم في حكمهم، لأن هؤلاء نخبتهم. إطلاقه البعض والجزء وإرادة الكل، إذا كان الجزء ممثلا وكان أشرفيا هذا جار على مجاز اللغة. تقول حضر أعيان الناس أو عيون الناس على ومن الله المراد أشرفه. لماذا كنية بالجزء عن الدات؟ لأنها أشرف ما فيها، وجاء وجوه القوم مراد به أشرفهم، لأن الوجه فيك هو جزءك ولكنه أشرف ما فيك. وإذ قلتم يا موسى القائلون، إذن هم هؤلاء الذين حضروا. فإذن ماذا حصل هنا؟ هؤلاء بني إسرائيل ما حفظوا غيبة موسى إذ تنكروا للتوحيد، وقريبا قال لهم موسى أغير الله يبغيكم إلها هو فضلكم على العالمين. ثم ما حفظوا حضرته حتى وهم معه قالوا نؤمن لك حتى نرى الله شعرا. ما حفظوا غيبته عمومهم، وما حفظ خصوصهم حضرته، فمعه سألوا وبهذا اللون من الوان جفا حتى نرى الله جارة، من أرن الله جارة. وفي القرآن الجفية الأخرى فجعلوا سؤالا، سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جارة فأخذتم الصاعقة بظلمه، الظلم مصلوب ما لا يكون لك وما ليس لك. فكان أن أخذوا بصاعقة كما نصت الآية، وفي آية أخرى رجفة. والصاعقة إما أن تكون نارا وإما أن تكون صوتا، وكلاهما يوصف بهذا. والصعق أثر النار أو أثر الصوت، الصعق هو الموت، صعق مات أو هلك. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات، مات وهلك. فيكون هذا اللون من الوان الصعق أثر للرجفة، والرجفة تزلزلة بسبب هذا اللون من الوان المطالب. إذ سألوا ما لا يطاق تعجلوا، هذا السؤال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما لا يحل، ما لم يدعو بقطيعة أو إتم أو يسأل ما ليس له. وهذه مطالب عرفت حتى من الكفار الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، مطالب من هذا النوع. وتأتي بالله والملائكة قبيلا، حتى تأتي بالله بحيث نقابلهم ويقابلون ونراه، مطالب جاهلية تريد الغيب شهادة. وحتى لو افترضنا أن الغيب يرى، فإنما يرى بالعين التي انتهت إلى إدراك الغيب، وهي عين الشهود. لذلك ربنا تبارك وتعالى من أسمائه الظاهر والباطن، الظاهر بآياته شهودا، والباطن بذاته، لأنه الغيب الأكبر. لا تطيق الدنيا أن ترى جانبا من العظمة الإلهية بذاتها، لكن الآيات ما أكثرها. فهو ظاهر بالآيات باطن بالذات جل في علاه. وهذه الجهة مفكة وبالتالي فلا تناقض معرفي. من هذه الجهة كل آية الله تنادي عليك، أفي الله شك وقد فطر السماوات والأرض كلها من حولك. قلنا الاستدلال بالأنصار على المؤشر قوي في المدارك، استدلال بالفعل على الفاعل حين أقوى من دلالة الصورة. لكن اليوم لما أصبح اليوم مسألة مشاهدية فيها الصورة، في زمن الفتن الصورية تصبح المعارف الصورة أقوى من معارف السيرة. أختم الصاعقة فماتوا في استشفاع موسى لربه، يترك هؤلاء نخبته. نشاء أقول لبني إسرائيل فتنة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تهدي من تشاء وتضرها إلى الله تبارك وتعالى فأحياه بشفاعته. وجاءوا يستشفعون لأولئك، ثم سألوا ما ليس لهم، فكان لهم ألوان التأديب ويقدكم التلطف بغاية التنظف، الحياة تنظف فحياهم الله وبعثه. لذلك فقط نوع من أنواع الإصعاق، موت توقفت حركتهم خلاص، ما صعق، أخذتهم الصاعقة صعقوا بدليل ثم بعثناكم من بعد موتكم. يتحقق هذا اللون الواني الانقطاع الكلي عن العالم، العالم العالم العالم الحسي انقطاع كلي. وهذا اللون الوان البعث اتاحت فرصه اخرى للحياه، قال لعلكم تشكرون. ولاحظوا بان هذه المنه المذكوره اما ان تعلل بعله الشكر واما ان تعلل بعله الاهتداء ومرجعه الذكر، فهي معلله اما بذكر واما بشكر. عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون، بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم فاهتدون. قلنا لكم بأن لعل إذا كانت من الله فهي واجبة، هو الذي يجعلها علماؤنا بمعنى العلة أي ليكون ذلك، وإنما جاءت بصيغة لعل اللي هي في أصلها للتوقع، لأن هذا الرجاء هذه الغاية قد تتحقق في بعضهم ولا تتحقق في البعض الآخر، فالمكاتب محتملة جاءت بصيغة التوقع، أو أن نجعل الرجاء على أصله ويكون في جانب من خوطب، أي ينبغي أن تكون على هذا الرجاء مع أنه تلقوا وأنتم تقصدون الهداية، لأن الهداية هي الإيصال أو الدلالة الموصلة. أجل واحد يعرفك بشي حاجة يوصلك إلى غاية مرادك ولا هدك. لعلكم تهتدون، الهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب الكامل. والشكر هو تجلي الهداية، تجلي الهداية بإسراقها على لسانك اعترافا بالنعمة، وعلى جوارحك جعلها في خدمة النعمة، وعلى قلبك تذكرا للمنيم وحمده والتلاي عليه بنعمته. شكر. شكرت الناقة أبدت أثر العناية بها في جسدها، فأنت تطعمها يبدو السمن فيها، وقد شكرت الناقة هنا تجلى عليها أثر النعمة، فغير أن تجلى فيك إشراق العيد لعلكم تشكرون النعمة. إذن تذكر وتشكر هذه غاية آيات الله وآلائه تنزل. الله يوقفك على الآيات ويلحق بك الآلاء أي النعم للغايتين ذكر وشكر. إذن الناظم لهذه المذكورات هو عفو الله وقبوله توبته وبعثه إياهم بعد أن شوحقوا وماتوا مقابلة الألوان من الجفاء والجناية بهذا اللون من الألوان التلطف، الإمهال من أجل تحقيق الاغتسال. تنجو فرصة، هذه فرصة، ترى فرصة، لأن فيها فكما سيجئنا إقامة الحجة على المخاطبين في زمن البعثة بأن أباءهم ما قابلوا النعمة بما تقتضي، وما قابلوا الآيات بما تقتضي. النعمة تقتضي شكرا، والآيات تقتضي ذكرا أي استحضارا لها واعتبارا بها، فما قابلوا هذه بما تقتضيه وما تستلزمه، ولا قابلوا الأخرى بما تقتضيه واستلزمه، فكان الذي ستنتهي إليه مشهد الآلاء في نهاية المطاف. إذا انتقلنا الآن نحسبوا هذه المئة اللي كنا 10 أو تزيد قليلا أو تنقل حوالي 10، حوالي تنقص قليلا أو تزيد قليلا، حوالي نعمة الإنجاء أو التخليص من العذاب المهين ومن الاسترقاق ثم من الإغراق ثم يهلك عدوهم تحت الأحجاق وأنتم تنظرون. تعالى يمكن دلوها ثلاث منها، ثلاث منها لواحدة دلوها ثلاث أو قل اثنين على الأقل حسب ذكرها في الكتاب. وإذا أنجيناكم أي ولو ما معها، وإذ فرقنا بكم أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فقلت منا هو إغراق آل فرعون، منا ومن الأولى أنجيناكم خلصناكم من تذبيح الذكور واستبقاء النساء للعهر والفجور وإلى آخره. إذن هذه ومن الوان اللطف الإلهي، ألطاف إلهية. ثم كنا هذه كانت اثنتان، فأضف إليه اثنتين آخر وهو المواعدة بالخطاب وإنزال الكتاب، وهما من اثنتان مفترقة. ومع المنة الأولى قلنا حصل العتاب، ومع المنة الثانية حصل أسباب تستوجب العتاب. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، كانوا معه. ثم تجيء من بعد منن أربعة ناظمها واحد بحسب ما استخلصته بدالي، وهي أنها نظام نعم مادية أخرى أدبية دينية، هذه مادية محضة ترجع لنا ولإكرام، إكرام إلهي مادي فيها تضليل بالغمام، وفيها إنزال الطعام منه والسلوى، وفيها تأمين المقام بدخول الأرض المقدسة، ورابعها تفجير العيون المنهمرة الاثنى عشر عينا، سقيا وتضليل من فوق، ومن سلوى توفير طعام من السماء، وتيسير الدخول إلى الأرض على ما أرجح لها حصول الفتح السهل الميسر دخول الأرض المقدسة. هذه الألوان يجمعها سميناها بتحقيق الأمن من الجهتين، الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، الأمن الوجودي وجوده في الأرض. وقوله تبارك وتعالى وظللنا عليكم، ولم يقل وإذ كما قال في المناء الأخرى، لأن نعم رتبتها بحسب الأخرى متدنية، وإن كانت جليلة في نفسها لأنها إذا قرنت بمن إنزال الكتاب والتخليص من ألوان العذاب تبدو هبطت الرتبة، لذلك عطفت على قوله تبارك وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا، بعثنا وظللنا. وهذا اللون من ألوان العطف أيضا فيه جر على سنة الله في الكتاب، حين يوحشك يونسك فهؤلاء صعقوا. الألطاف الإلهية المعرفة بأوصاف المخاطب وهو الله، كما يتعرف لعباده بأنه شديد الأحجار وبأنه بر رؤوف رحيم. بعثناكم من بعد موتكم وجدنا وظللنا فكان هذه الوحشة التي حصلت بالسحق عولجت بأدلون ملوان الرفق لله. أثناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا ترجع إلى المن والسلوى واشربوا من ماء هذا فضلها لأن لهذه المنن ارتباط بعضها من جهته. والقارئ لهذه الألوان من تذكير بالمنن والتي اكتفي بها باللمح لأن المقام يقتضي ذلك لأن مذكر بشيء سبقت وفصلت في صور المكية كالأعراف وطه والشعراء والقصص وغيرها من صور الكتاب طويت هنا من جهة ثم المخاطب الذي يخاطب عرفوا بها التاريخ حاضر إذا هذه المسائل المذكورة اكتفي بها بالأقل. لذلك نلاحظ أن المنن تجلى بالعنوان والمحن تطواطيا حتى لا تحجب هذه المنن من أن ترى لأن السياق ضابط سياق المنن. إن حتى يقيم الله الحجة عليهم من جهات لابد من أن تظهر هذه المنن كاملة كيف أنهم قابلوا المنن الأدبية بما مر وقبلوا المنن المادية بهذا اللون الذي سيجي من بعد بألوان ينتهي بلون الدجر أن نصبر على طعام واحد يخرج لنا مما تنبت الأرض. كيف قبلوا المنن الأولى وكيف قبلوا المنن التالية حتى إذا جاء قرى من بعده وضربت عليهم يكون الحكم لله حكم من عادل عليم خبير. وفي رسالة للمعاصرين من بني إسرائيل لبعثة رسول الله أن لا أن تحذير لهم من أن يسيروا على هذا النهج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.